بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. حدثنا زكريا بن يحيى، حدثنا ابن نمير، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما كنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. المتصل من هذا الحديث هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم، وما بعده مدرج من قول عروة كما خرجه البخاري هاهنا، وكذا خرجه مسلم عن جماعة كلهم عن ابن نمير به، وكذا روي هذا الكلام الآخر مالك في موطئه عن هشام. كذلك روي هذا الكلام الآخر مالك في موطئه وكذا روى هذا الكلام الآخر مالك في موطئه عن هشام عن أبيه مرسلا، وقد وصله بعض الرواة بحديث عائشة، فمن وصله بحديث عائشة فقد أدرجه، ولكن قد روي هذا المعنى متصلا من وجوه أخر كلها لا تخلو عن علة، وقد سبق ذكرها والإشارة إلى تعليلها. ومراد البخاري بهذا الباب أن أبا بكر صلى مؤتما بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم إلى جنبه بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إليه في ذلك، ولم يتركه يتأخر إلى الصف، وكان ذلك لعلة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس جالسا والناس قيام وراءه، فكان قيام أبي بكر إلى جانبه لإسماع الناس تكبير النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية الناس له، ليتمكنوا من كمال الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يمكنه القيام. ولولا هذه العلة لكانت السنة لأبي بكر أن يقوم في الصف وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر هذا المعنى طائفة من الشافعية، ونقله الوليد بن مسلم عن مالك أنه أجاز للمريض أن يصلي بالناس جالسا وهم قيام. قال: وأحب إلي أن يقوم إلى جنبه من يعلم الناس بصلاته، وهي رواية غريبة عن مالك، ومذهب عند أصحابه أنه لا يجوز اهتمام القائم بالجالس، وهذا كله ومذهبه أنه لا يجوز اهتمام القائم بالجالس، وهذا كله على قول من قال إن أبا بكر كان مأموما، فأما من قال هو الإمام فلا إشكال عنده في قيام أبي بكر إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أبا بكر مع النبي مأموم، هذا لا ينبغي أن يكون في تردد. نعم. وإنما أشكل عند جلوس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، وقد يجاب عنه بأنه يحتمل أن يكون ذلك لضيق الصف، والله أعلم. وقد يجاب عنه بأنه يحتمل أن يكون ذلك لضيق الصف. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليك، كان النبي هو الإمام لما تقدم؟ ها؟ الإمام كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام في هو الإمام. هذا والله شاف في الحديث يقتدي النبي أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بأبي بكر. نعم. بعده. الآخر، ومن دخل ليؤم الناس فجاء الإمام فتأخر الآخر أو لم يتأخر جازت صلاته. نفس الحديث. نعم أقرأ بس طويل شوي. ها طويل شوي، أقرأ فيه شوي أحسن. باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة سبقت الإشارة إليه فيما مضى، وقد خرجه البخاري بتمامه فيما بعد من حديث عبيد الله بن عبد الله عن عائشة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال تصلي للناس فأقيم؟ قال نعم. فصلى أبو بكر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصف الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذا أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لأبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاتي فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أن الإمام يستحب له الإصلاح بين طائفتين من المسلمين إذا وقع بينهم تشاجر، وله أن يذهب إليهم إلى منازلهم لذلك. ومنها أن الإمام الراتب للمسجد إذا تأخر وعلم أنه غائب عن منزله بمكان فيه بعد ولم يغلب على الظن حضوره، أو غلب ولكنه لا ينكر ذلك ولا يكرهه، فلأهل المسجد أن يصلوا قبل حضوره في أول الوقت، وكذا إذا ضاق الوقت. وأما إن كان حاضراً أو قريباً وكان الوقت متسعاً فإنه ينتظر كما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم لما أخر صلاة العشاء حتى نام الناس حتى نام النساء والصبيان، وقد سبق ذكره. ومنها أنه إنما يؤم الناس مع غيبة الإمام أفضل من يوجد من الحاضرين، ولذلك دعي أبو بكر إلى الصلاة دون غيره من الصحابة. وهذا مما يستدل به على أن الصحابة كلهم كانوا معترفين بفضل أبي بكر وتقدمه عليهم وعلمهم أنه لا يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم مع غيبته غيره. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في هذا اليوم أبا بكر أن يؤم الناس إذا لم يحضر، فخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي هذا الحديث من طريق حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آتي فمر أبا بكر يصلي بالناس، وخرجه الحاكم من طريق عمرو المقدمي عن أبي حازم، وفي حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر إن أقيمت الصلاة فتقدم وصلي بالناس؟ قال نعم. وعلى هذه الرواية فإنما تقدم أبو بكر بإذن النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك، وفيه دليل على أن أبا بكر كان أحق الناس بالإمامة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عند تخلفه عن الصلاة بالناس في صحته ومرضه. وهذا يشكل على قول الإمام أحمد إنه إنما أمره في مرضه بالصلاة لأنه أراد استخلافه على الأمة، فإن أمره بالصلاة في غيبته يدل على أنه أحق الناس بالإمامة وأنه أقرأ الصحابة، فإنه يقرأ ما يقرؤون ويزيد عليهم باختصاصه بمزيد الفهم والفضل وما اختص به من الخشوع في الصلاة وعدم الالتفات فيها وكثرة البكاء عند قراءة القرآن. ومنها أن شق الداخل في الصلاة الصفوف طولا حتى يقوم في الصف الأول ليس بمكروه، ولعله كان في الصف الأول فرجة، وقد سبق ذكر هذه المسألة في أبواب المرور بين يدي المصلين. وقد قيل إن ذلك يختص جوازه بمن تليق به الصلاة بالصف الأول لفضله وعلمه، وهو الذي ذكره ابن عبد البر، والمنصوص عن أحمد كراهته. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: يشق الصفوف إذا قاموا إلى الصلاة على نحو حديث المسور بن مخرمة، كأنه لم يعجبه. ثم قال: اللهم إلا أن يضيق الموضع بالناس وتؤذيهم الشمس، فإذا أقيمت شق الصفوف ودخل، ليس به التخطي، إنما به ما أذاه الشمس. ومنها أن الالتفات في الصلاة لحاجة عرضت غير مكروه، إنما يكره لغير حاجة. ومنها أن الالتفات وكثرة التصفيق لحاجة غير مبطل للصلاة، وكذلك التأخر والمشي من صف إلى صف. ومنها أن رفع اليدين في الصلاة وحمد الله تعالى عند نعمة تتجدد غير مبطل للصلاة. وقد اختلف في ذلك، فقال عبيد الله بن الحسن العنبري: هو حسن. وقال الأوزاعي: يمضي في صلاته. وقال عطاء: ما جرى على لسان الرجل في الصلاة ما له أصل في القرآن فليس بكلام. وقال إسحاق: إن تعمده فهو كلام يعيد الصلاة، وإن سبق منه من غير تعمد فليس عليه إعادة. وقال مرة: إن تعمد فأحب إلي أن يعيد، فلا يتبين لي. نقله عنه حرب. وعن أحمد أنه يعيد الصلاة بذلك، وروي عنه ما يدل على أنه لا تعاد الصلاة منه، وقد سبق ذلك مستوفا في باب ما يقول إذا سمع المؤذن. ومنها أن أمر الإكرام لا تكون مخالفته معصية. ولهذا قال أبو بكر: ما كان لأبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن أمر الإكرام لا تكون مخالفته معصية. ولهذا قال أبو بكر: ما كان لأبي قحافة أن ما كان لابن أبي قحافة ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك عليه. وهذا مما استدل به من قال إن أبا بكر لم يؤم النبي صلى الله عليه وسلم قط، لا في صحته ولا في مرضه. ومنها وهو الذي قصده البخاري بتبويبه هنا، أن من أحرم بالصلاة إماما في مسجد له إمام راتب ثم حضر إمامه الراتب، فهل له أن يؤخر ذلك الذي أحرم بالناس إماما ويصير مأموما ويصير الإمام الإمام الراتب أم لا؟ بل ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إمام الناس على كل حال. وقد نهى الله عن التقدم بين يديه، ولهذا قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ذلك قولان: أحدهما أنه لا يجوز ذلك، بل هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وحكاه ابن عبد البر إجماعا من العلماء، وحكاه بعض أصحاب عن أكثر العلماء. والثاني أنه يجوز ذلك، وتبويب البخاري يدل عليه، وهو قول الشافعي وأحد الوجهين لأصحابنا، وقول ابن أبي القاسم من المالكية. واستدل بهذا الحديث على أن الإمام إذا سبقه الحدث جاز له أن يستخلف بعض المأمومين، لأنه إذا جازت الصلاة بإمامين مع إمكان إتمامهما بالإمام الأول، فمع عدم إمكان ذلك لبطلان صلاة الأول أولى. وفي الحديث أيضا أن الرجل إذا نابه شيء في صلاته فإنه يسبح، ولو صفق لم تبطل صلاته، ولكنه يكون مكروها. وأما قوله إنما التصفيح للنساء فاختلف في معناه، فحمله مالك وأصحابه على أن المراد أن التصفيح من أفعال النساء، فيكون إخبارا عن عيبه وذمه، وأنه لا ينبغي أن يفعله أحد في الصلاة رجلا كان أو امرأة. وحملوا قوله من نابه شيء في صلاته فليسبح على أنه عام يدخل في عمومه الرجال والنساء، إخبارا منه بمشروعيته للنساء في الصلاة. وقد روى هذا الحديث حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل، وقال في حديثه: إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء، الرجل النسائي وغيره. وهذا صريح في ذلك، وسيأتي الكلام في ذلك مستوفا في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى. فإن البخاري خرج التسبيح للرجال والتصفيق للنساء من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي معنى حديث سهل من حديث أبي هريرة بسياق غريب، خرجه الترمذي في كتاب العلل. حدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا شبابة عن المغيرة بن مسلم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فأقام بلال الصلاة، فتقدم أبو بكر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الصلاة، فأرادوا أن يردوا وصفقوا، فمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، فلما انفتل قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وقال: سألت عنه محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، فلم يعرفه، وجعل يستحسنه، وقال المشهور عن أبي حازم عن سهل انتهى. وهذا يخالف ما في حديث سهل من أن أبا بكر تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، والصحيح حديث سهل، والله سبحانه وتعالى أعلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم يا محمد. نعم يا شيخ خالد. أحسن عليكم يا شيخ. راجح في تأخر الإمام إذا حضر الراتب، لأنه يحصل أحياناً يدخل الإمام قد كبر. ذكر المصنف أن القول الأول أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ودعا بعضهم الإجماع على ذلك، وآخرون قالوا أنه قول أكثر أهل العلم. فينبغي أن ألا يفعل، ولأنه يحصل به تشويش على المأمومين، وقد يكون الإمام المأموم قد يكون الإمام الأول قد صلى ركعة، فماذا يصنع الإمام الجديد الآتي؟ فلا شك أن الأولى عدم فعل مثل هذا، حتى لو كان ليس أهل الإمام الإمام. ما هو أهل الإمام بمعنى أن صلاته ما تصح؟ إلا تصح خاص. نعم.